وفي فائدة أنا كنت أحب أن أذكرها في المقدمة ونسيتها. الرواية الثانية في مذهب أحمد كثيرا ما توافق مذهب الأحناف، وامشوا معنا في هذا، لأن عندنا أحيانا قد يكون روايتين ثلاثة أربعة، فالرواية الثانية توافق ماذا؟ مذهب الأحناف، وأحيانا لا توافق المذهب، لكن كثيرا ما توافق مذهب الأحناف. اللي بيدون هالفائدتين ذي ترى فائدة استقرائية تمشي معنا، كل بيلقط عليها فوائد كثيرة جدا في عندنا في المذهب.